حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلتي هذا اللقاء سائل يقول: عند قراءتنا لفتح الباري للحافظ ابن حجر المجلد الخامس طبعة دار السلام وكذلك الطبعة السلفية، ذكر الشيخ رحمه الله أن له كتابا اسمه المدرج، يعني يقصد الحافظ رحمه الله تعالى عليه، وعند البحث عنده لم أجده، فهل هذا الكتاب موجود ومطبوع؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المدرج من الحديث نوع من أنواعه يسمى المدرج، وما يضيفه الراوي إلى من كلامه إلى الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم من غير إشارة إلى أنه مزيد، ويكون الإدراج تارة في أول الحديث ويكون في أثنائه وهو أكثر مما في أوله ويكون في آخره، وهذا هو الكثير الغالب، غالبا ما يكون من باب التفسير للمرفوع، يذكره الراوي تفسيرا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير إشارة، ويتبين أنه من كلام الراوي بطرق الحديث الأخرى حيث لا يذكر فيها، وأحيانا يبين الراوي أو يبين عنه في روايات أخرى أنه من قول فلان أو فلان. على كل حال، الأمر لم يلتبس عند أهل العلم ولم يختلط كلام أحد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معروف ومقرر عند أهل العلم ولا إشكال فيه، ووجد في أحاديث في البخاري ومسلم فيها إدراج، ولم يختلط ذلك على أهل العلم، وميزوه وبينوه وفصلوا كلام النبوة عن كلام من جاء بعده من الرواة. على كل حال، هذا الأمر معروف ومقرر وليس فيه من تمسك لأحد بأن يقال أضيف إلى الحديث أو أدخل فيه ما ليس منه، فالعلماء ميزوا ذلك وبينوه، والراوي أحيانا يذكر أنه من كلامه ويذكر أحيانا ما يدل على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الراوي يذكر الحديث أو يذكر الإدراج من كلامه ثم يقول فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كذا أسبغ الوضوء. على كل حال، هذا أمر لا يلتبس عند أهل العلم ولا عند طلاب العلم، وهو معروف ومميز في كتب الحديث، لكن جمعت هذه الفقرات أو المدرجات في كتب وألف فيها وميزت عن غيرها، من ذلكم الخطيب البغدادي له كتاب في المدرج، وكطريقته في سائر أنواع علوم الحديث، قل فن من فنون الحديث إلا ويؤلف فيه كتابا، ومنها المدرج. الحافظ بن حجر جاء إلى كتاب الخطيب فرتبه وسمى كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج، وجاء بعده السيوطي فاختصر كتاب الحافظ بن حجر وسماه المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج. كتاب السيوطي مطبوع ومعروف، ولمن جاء من المتأخرين في هذا الباب مشاركات كالغماري وغيره. وعلى كل حال، كتاب الخطيب لا أعرف أنه طبع، وكذلك كتاب الحافظ بن حجر. أما السيوطي فقد طبع منذ زمن وتداوله الناس، ويمكن أن طبع في بعد ذلك كتاب الخطيب، الله أعلم، لكنني لم أطلع عليه. نعم يراعى في ذلك طبعا أننا نسجل هذه الحلقة عام 1939 و400 ألف. نعم نعم. فقد تسمع يعني في وقت لاحق والله أعلم، فيراعى هذا، وقد قد يكون طبع يعني في قد لاحق. يكون طبع قبل ذلك، لكن نعم. الإحاطة اليوم بالمطبوعات شبه مستحيلة، لأن المطابع تطبع بأمور خيالية يعني بكثرة هائلة وتنوعت وتعددت مواقعها وأماكنها. كنا نتابع أيام الطلب وبعد ذلك بعد التخرج بقليل، ثم لما كثرت المشاغل شغلنا عن متابعة الكتب، وإن كان مطبوعا يبين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أخذ أجرة عن إمامة الناس والصلاة بهم، علما بأن لي وظيفة رسمية وراتب، ولا يوجد في مكان العمل من يصلي بالناس ويجيد القرآن غيري؟ الأصل في القرب كالإمامة مثلا وتعليم القرآن والحديث والعلم الشرعي أن تفعل بغير مقابل، قربة لله جل وعلا والتماسا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. وإذا بذل لمن تولى الإمامة أو التعليم أو تعليم القرآن أو غيره من بيت المال فلا إشكال في ذلك. ولذا يقول في كتب الفقه ويجوز أخذ الجعالة، أخذ الجعالة علما بأن الإمامة لا تجوز المشارطة فيها، وأنه لا يصلي بالناس إلا بكذا. وسئل الإمام أحمد عمن يقول ذلك فقال هذا رجل سوء من يصلي خلفه. فإذا أخذ الجعالة وما يصرف له من بيت المال من غير مشارطة فلا شيء في ذلك، وتجوز فيجوز أخذ الجعالة لمن تولى ذلك من بيت المال. أما المشارطة والمحاسبة بدقة، الفرض بكذا ولا أصلي بكم إلا بكذا، فهذا لا يجوز. أخذ الأجر على تعليم القرآن، جاء في الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لذلك أجاز أهل العلم أو منهم من أجاز استدلالا بهذا الحديث أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ومن باب أولى تعليم السنة، مع أن أهل الحديث يختلفون في ذلك، ومن باب أولى العلوم الأخرى، حتى أن بعض العلماء من أهل الحديث يمتنع من أخذ الأجرة على تعليم الحديث ورواية الحديث، وبالنسبة للعلوم الأخرى يأخذ الأجرة ويشارط عليها، فيقول كل بيت من ألفية بن مالك بدرهم، يعلم كل بيت من ألفية بن مالك بدرهم. هذا ذكر في تراجم أهل العلم. وعلى كل حال أخذ الأجرة بدءا من تعليم القرآن الكريم استدلالا بالحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا متجه الجواز يعني، وإن كان الورع ألا أن يعلم مجانا، وجاء في الخبر الذي لا يصح رفعه ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا. فأخذ الأجر على الإمام المشارطة فيها لا تجوز، وأخذ الجعالة من بيت المال وما يصرف من بيت المال لا إشكال فيه من غير مشارطة. وأما بالنسبة لتعليم العلم من القرآن والسنة والعلوم الشرعية وغيرها من العلوم لا بأس به، ولكن وإن كان الورع تركه، وأن يكون هذا من باب التماس الأجر والثواب من الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أخي مفصول من العمل ومتزوج، وسوف أعطيه زكاة المال لإيجار المنزل، سؤالي هل يجوز أن أحفظها عندي حتى يحين موعد الإيجار، خوفا أن يضيعها. الزكاة إذا حان وقتها لا يجوز تأخيرها، لا يجوز لصاحب المال أن يؤخرها، لا يجوز لصاحب المال أن يؤخرها إلا المقدار اليسير الذي يعفى عنه كاليوم واليومين والثلاثة، وأما تأخيرها إلى مدة تطول فلا يجوز، بل عليه أن يخرجها فورا. والحل في مثل هذه الصورة أن يعطيه من زكاة السنة القادمة، حان الوقت يعطيه من زكاة السنة القادمة، لأنه يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعباس، أما العباس فهي علي ومثلها، فيجوز تعجيل الزكاة أو يسلمها لوكيل أخيه الذي يحفظ أمواله إذا كان لا يحسن التصرف، إذا كان لا يحسن التصرف فإنه يعطيها وكيله، وإذا وصلت الوكيل فكأنها وصلت. إذا كان هو الوكيل يا شيخ، إذا كان هو الوكيل ما يصلح أن يتولى طرفي العقد. على كل حال الأمور بمقاصدها، لا يجيزون تأخير الزكاة، وفي مثل هذه الصورة إما أن يعطيه من زكاة السنة القادمة في وقت حلول الأجرة قبل أن تحل الزكاة عليه، أو يسلمها لوكيله، وأما أن يقبضها عنه ويؤخرها بنية أنها له قد يتوفى وكذا ثم تضيع، قد تولي طرفي العقد. في كلام لأهل، لكن لشيخ مخرجا لهذا لو أنه وضع له حساب في البنك وقال هذا حساب لأخي وكتب أن هذا الحساب لأخي ثم أخرج هذه الأموال له وقتها يعطيه، بس لا بد من الاتفاق، لأن الزكاة تمليك، زكاة أصلها تمليك، لا بد من إنما الصدقات للفقراء فهي تمليك لا ملك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسلم الذي يدخل مكة لأول مرة في حياته هل يجب عليه الدخول معتمرا؟ جمع من أهل العلم منهم الحنابلة والشافعية لا يجيزون لداخل مكة أن يدخل إلا محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة لفتحها وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه ليس بمحرم، وألل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أحلت لي ساعة من نهار. فعلى هذا غيره لا يجوز أن يدخل إلا محرما. والقول الثاني لأهل العلم أنه يجوز أن يدخل لغير مريد الحج والعمرة أن يدخل حلالا غير محرم، فلا بأس على هذا القول بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة، فمريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يدخل إلا محرما، والذي لا يريد الحج ولا العمرة من خلال هذا الحديث أنه لا شيء عليه، لأنه لا يريد الحج والعمرة، فخرج الذي لا يريد بقوله عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه الذي لا يريد الحج والعمرة أنه لا يلزمه الإحرام، والله أعلم، وهذا هو المرجح، هذا هو الراجح. لا مانع من حتى ولو كان المرة الأولى التي لا يزال في ذمته العمرة الواجبة، لا ولو كانت العمرة الواجبة، لأنه لا يريد الحج والعمرة، فنص الحديث يدل على أنه لا يلزمه ذلك. وإن كان اللزوم بالنسبة للحج لأنه على الفور، أنه إذا جاء في وقت الحج أنه يلزمه الإحرام، من باب أن هذا الحج على الفور لا يجوز له التأخير، لكن لو دخل ما يلزم بشيء، لا يكون كمن أراد الحج والعمرة ودخل بغير إحرام، كمن كان قاصدا البيت للحج والعمرة ثم دخلها بغيره. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا تم الاتفاق على إنجاز عمل ما بطريقة معينة مقابل مبلغ من معين من المال، ولكن لم يتم إنجاز العمل بالإتقان المراد وتم خصم ذلك من المبلغ، هل يكون في ذلك إثم؟ هذا لا يخلو إما أن يكون المنجز من العمل ينتفع به صاحب العمل أو لا ينتفع به، لأنه أحيانا إذا وقف العامل في منتصف العمل يكون النصف لا يفيد شيئا، فمثل هذا العامل لا يستحق شيئا لأن العمل لم ينجز على الوجه المتفق عليه وصاحب العمل لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به القدر المنجز فإن عليه أن يدفع ما يقابل هذا المنجز، ولا مانع من أن يحسم بقية الأجرة المتفق عليها. فسئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال السائل إذا تعطل بعض منافع الدار فهل يسقط من الأجرة بقدر ذلك؟ قال فأجاب نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد، وهكذا مسألة المسؤول عنها يسقط من أجرة العمل بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد، فإذا أنجز نصف العمل وصاحب العمل ينتفع بهذا النصف، لأنه أحيانا لا ينتفع به بل على العكس يخسر على إزالته، فمثل هذا بما يأخذ العامل من صاحب العمل بأجرة شيء لا ينتفع به، أما إذا كان ينتفع به ويأتي بعامل آخر يكمل هذا العمل فإنه يدفع للعامل بقدر ما أنجز ويحسم عليه الباقي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل البطانيات والأغطية تدخل ضمن الكسوة في كفارة اليمين؟ الله جل وعلا يقول في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الكسوة هي ما يلبس، هي ما يلبس على البدن ويغطيه ويستره، وتقدر عند الفقهاء بما يجزئ في الصلاة، بما يجزئ في الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا أجزأت في هذه الكسوة في الصلاة أجزأت في الكفارة. يقول صاحب المغني فإن كان رجلا فثوب تجزئه الصلاة فيه، وإن كانت امرأة فدرع وخمار. وعلى هذا المسؤول عنه من البطانيات والأغطية لا تدخل ضمن الكسوة لأنها لا تدخل فيها لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا في حديث شيخنا المبارك يقول ما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن على ولد وأكرمهن للبعل. هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم، يعني في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء قريش، أو نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناهن على طفل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. من أجل إيش؟ أن لا تدخل في التفضيل، التفضيل نعم، فيكون نساء قريش خير من مريم بنت عمران التي هي خير نساء. أي نعم. وقال أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. فالحديث في الصحيحين متفق عليه. بالمناسبة ذكرتم قبل قليل الشيخ في أحد الأسئلة حديثا عن المدرج، هل التعقيب هذا لأبي هريرة يعد من المدرج؟ لا، لأنه أوضح هنا لا أنه كلامه مميز يقول أبو هريرة. نعم، الإدراج لا ليس فيه تمييز. نعم، لو في الحديث لما قال خير سائر ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران مباشرة قط، هذا صار مدرج. نعم، لكن بما أنه قال يقول هذا مفصول ليس مفصول معروف. ومعلوم أن المدرج يأتي في بعض طرقه ما يدل على فصله وأنه من كلام الراوي، ويأتي أحيانا ما يشير إلى أنه من كلامي من غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.